الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بديع السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة، آخر حديث قرأناه في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها، عندما تبدو الشمس مشرقة عند شروق الشمس، ثانيا عندما يقوم قائم الظهيرة، يعني في منتصف النهار بالضبط، بحيث لا ترى للعود ظلا لا في المشرق ولا في المغرب، وعند غروب الشمس، وما عدا ذلك فإن الدفن مباح ولا حرج فيه ليلا أو نهارا. نأتي إلى أبواب صلاة الجنازة. على من تصلي الجنازة؟ ما هو فضل صلاة الجنازة؟ حكم صلاة الجنازة على من عليه دين؟ كيف تؤدى صلاة الجنازة؟ فضل صلاة الجنازة، هل الذي يصلي على الجنازة له فضل عند الله سبحانه وتعالى وله أجر؟ عن أبي سعيد المقبوري أنه سأل أبا هريرة فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. الذي يشهد الجنازة حتى يصلي الناس عليها له قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. يبقى الذي يصلي على الجنازة له قيراط، والذي يشهد الجنازة حتى تدفن يذهب معها إلى الدفن له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ إيه هو القيراط؟ قال: مثل الجبلين العظيمين من الأجر. يعني يحصل على أجر عظيم جدا إذا صلى على الجنازة، وإذا حضر هذه الصلاة له من الله أجر عظيم. وطبعا لا أريد أن أكرر لكم ما أقوله، يعني إنسان ما صلاش الفجر في جماعة أو لم يصلي الفجر وراح حضر 30 جنازة له قيراطان، واحد ماشي في الجنازة وهو آكل لمال اليتيم، ده له قيراطان لهذا الأجر؟ لا، هو له حاجة تانية في القرآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ده حكم. فهذا الكلام للمسلم الصالح، والمسلم الصالح ليس معناه أنه لا يخطئ، لا، كل إنسان بيخطئ، كل إنسان له ذنوب، كل إنسان له أخطاء، ولكن يرد هذه الأخطاء إلى مكانها. أخطأ في حق الله يستغفر، أكل أموال الناس يرد أموال الناس، وهكذا. فهذه الأحاديث لابد أن تبين على هذا النحو، مثل أحاديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إلى آخر. فلابد من البيان عندما نصل إلى مثل هذه المواضع. لأن الهدف من شهود الجنازة هو العظة. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الأجر الكبير في حضور الجنازة، ووضع هذا الأجر الكبير في أن تسير مع الجنازة حتى تدفن، لكي تتعظ، لكي تعتبر. يعني المفروض لو أن إنسانا مات وذهبت معه في جنازته حتى يدفن، ورأيته وهو يدفن وانت واكل حق واحد تاني، ترجع تأدي للرجل ده حق؟ ده المفروض، لأن ده الدرس اللي انت خدته، وأنت عاق لوالديك تأذي والديك، ترجع من الجنازة تصلح والديك، ده التغيير. وأنت لا تحافظ على صلاة الجماعة، ترجع من صلاة الجنازة تحافظ على صلاة الجماعة، هو ده الصح. مش أحاديث بتقال أو كلام بيقال والسلام، لا مش والسلام. كل أمور الإسلام يرتبط بعضها ببعض. قال الله تعالى: وتؤمنون بالكتاب كله، لا تأخذ حديث وتترك الباقي. إذن هذا فضل صلاة الجنازة وفضل المشي مع الجنازة. وعرفنا من السنن في الخطبة الماضية أنك إذا ذهبت مع الجنازة فلا تجلس حتى توضع الجنازة، مش أول ما تذهب إلى المقابر تجلس، لا، تنتظر إلى أن يضع الناس الجنازة من على أعناقها. باب: صلوا على صاحبكم، عشان لكي تعلموا أن الأمر ليس سهلا، هو يسير على من يسره الله عليه. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت لكي يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ الرجل دعا له دين قبل أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عملية أن أنت تصلي على مين دي مشكلة، يعني مش أي حد تقوم داخل واقف، دي شهادة أنت بتؤديها، شوف أنت هتصلي على مين، هتقف تصلي على مين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقف بيسأل الأول، الرجل ده مديون، شوف صعوبة الدين. لذلك إذا مات لك أحد أول شيء تفكر فيه هل عليه دين للناس، تسد الدين ده الأول. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لدينه من قضاء؟ يعني الرجل ده يملك في ماله ما يسد به هذا الدين؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، إن قالوا: يا رسول الله، هذا الرجل عنده مال وسوف يسد الدين، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. إذا كان لن يسد الدين يقول: صلوا على صاحبكم، صلوا أنتم. وأنتم تعرفون معنى أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على إنسان، دي ليست سهلة، يعني دي بأعمالك لو عشت 1000 سنة تعبد الله سبحانه وتعالى، كن النبي بس يقف يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، دي بعبادتك أكثر من 1,000,000 سنة. لأن الله تعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له، صلى الله عليه وسلم. صلاة النبي على أي إنسان طمأنينة لهذا، اطمئن خلاص نم، فالمخاوف كلهن أمان. وكما سنرى في الحديث الذي سيأتي بعد الحديث القادم، إن الله منورها علي، يعني منور القبر عليهم بصلاة عليهم. فكون النبي لا يصلي عليه دي مصيبة، اوعى تفكر الصحابة كانوا بيقوموا يصلوا، لا، محدش كان بيقوم يصلي، ولم يثبت ان حد قام صلى. النبي بيقول لهم صلوا على صاحبكم ليه؟ عشان يقولوا لا ده لازم النبي يصلي عليه. تعال نجمع الدين بتاعه، تعال نسد الدمع يحصل الآن. وبعدين النبي صلى عليه برضه لأن ده مسلم في وسط مسلمين وعليه دين، ليه يحرم من صلاة النبي عليه صلى الله عليه وسلم؟ لا يجمعوا دين. أو واحد يكون غني في الصحابة واقف زي ما حنشوف وقول يا رسول الله علي دين، الدين اللي على رجل ده علي. شوف الإسلام كان إزاي. فلما فتح الله الفتوح، لما المسلمين توسعوا وفتح الله تعالى عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لما يجي واحد عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، ليه؟ لأن دينه يسد من بيت مال المسلمين، من بين المسلمين. هو دي مصارف الزكاة، في حاجة اسمها مصارف الزكاة. واحد عايز يطلع زكاة يطلعها فيه؟ الإسلام حددها لك من الثمانية، هم ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. دي مصارف الزكاة. الغارمين يعني المديون، مسلم مات مديون ومش معاه يعمل ايه؟ سيبك من حكاية البنك هيحجز عليه او ان الدعوة سقطت بالوفاة. الدعوة سقطت بالوفاة هنا في الدنيا، اما عند الله ما فيش حاجة تسقط. فيجتمع المسلمون لسداد دين هذا الميت، وده افضل شيء، افضل الزكاة. فلما فتحت الفتوح قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله. لو واحد مات وعليه فلوس وساب فلوس ومش عليه دين لورثته، ومن توفي وعليه دين فعلي قضاءه. النبي أصبح عليه هذا الدين، يتحول هذا الدين مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يبدأ في سداد الدين. الحديث التالي عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. لما تقرأ حديث في يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع وحديث في البخاري، ده يسمى ثلاثيات البخاري. علماء الحديث زمان، انت اليوم ده بتفخر ان انت لك مثلا ابن عمة قريبك ضابط شرطة مثلا، او ان انت مثلا تعرف واحد مش عارف بيشتغل ايه. لما تقعد الناس بتفخر على بعض، او ده عنده ارض او ده لا. علماء الحديث دول كانوا يفخروا بايه؟ بقلة العدد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يسموه حديث عالي، اسناد عالي، اسناد عالي، بدور على اسناد مرتفع. فالاسناد العالي هو ايه؟ كل ما يقل العدد بين البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المتوسط من 5 إلى 6 اشخاص. يعني يقول حدثنا فلان عن فلان عد 6، احمد بن حنبل عد 5 إلى 4 مثلا، لان احمد اعلى. مالك عد 3 او عد 2، يقول عن نافع عن عبد الله بن عمر يوصل للنبي، بينه وبين النبي نفرين، ده يفخر بها. البخاري له حاجة اسمها الثلاثيات، حوالي 30 حديث او 20 حديث. يقول حدثنا مكي ابن ابراهيم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة بن اكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي 3، دي يفخر بها. هم كانوا بيفخروا بهذه الامور. يعني كان سلمة بن الأكوع ده كما سنرى في كتاب الجهاد، عندما يجلس مع أصحابه فأكثره جراح، هنا في إصابة وهنا في إصابة وهنا في خدش وهنا في كذا، فيسألونه دي إيه؟ يقول هذه ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا، أوسمة، هي دي الأوسمة والنياشين، دي الأوسمة. عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، قالوا صل عليها يا رسول الله، فقال هل عليه دين؟ شوف السؤال الأول إيه، مش جهزت الخيمة، كلمت المقرئ، شفت الكهرباء، شوف انت بتدور على ايه، وانت والنبي بيدور على ايه صلى الله عليه وسلم. قول هل عليه دين الاول، اول سؤال ليه؟ لان الذي مات مشكلة مين؟ هي مشكلتك انت، مشكلة اللي مات، الذي مات دي مشكلته هو، مش مشكلتك انت مين اللي جالك ومين اللي ويجيلك يعمل لك ايه، دي مشكلتك، مشكلة الذي مات. ازاي نحل مشكلة اللي مات؟ عليه دين ينسد، عليه كذا، في عندنا واقص، في يعني الامور دي كلها. اولاده مثلا يشوف ابوهم كالرجل فقير، طب انتوا اغتنيتوا، يفكروا ازاي نحج عنه، بس مش يكون هو غني ومبسوط وقاعد يلم في الاراضي ومات تروح تحج عنه، لا لا تصلح. لأن المرأة قالت إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت على الراحل، ما يقدرش يروح يحج، لكن واحد قاعد يلم ويجمع ويعمل ويسوي ومات، يقوم يقول لك ابني روح يحج مكانه، ما ينفعش يحج مكانه. فقال هل عليه دين؟ النبي بيسأل الأول رجل دعا له دين، قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليه، لا عليه دين لا له ولا عليه، يعني الرصيد بتاعه له وعليه صفر الاثنين، خرج من الدنيا كما دخل إليها، ولكن خرج منها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، قال هل عليه دين الثاني؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. فصلى عليها، شوف الدين أيامهم كان إيه، 3 دنانير. ثم أتي بالثالثة فقالوا صلي عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا نعم، 3 دنانير، عليه حوالي 3 جنيه. قال صلوا على صاحبكم، صلوا عليه انتوا بقى. قال ابو قتادة الانصاري، ابو قتادة الانصاري ده عندما يذكر يقال ابو قتادة الانصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو قتادة الانصاري صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، صل عليه ودينه عليه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. باب النهي على الصلاة، باب النهي عن الصلاة على المنافقين. واحد منافق مات صلى عليه؟ نشوف القرآن والنبي حيقولوا لنا ايه. من هو المنافق؟ كل من قال فيه النبي انه منافق، وكل من ذكر القرآن وانه منافق. يعني مثلا اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، دي صفات المنافق. أيضا صفات المنافق مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا تعرف إن كان مسلم ولا غير مسلم. إذا تكلم كأنك تسمع أعظم الخطباء، وإذا تعاملت معه كأنك تتعامل مع إبليس، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، صفة من صفات المنافق. من هو المنافق؟ أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح، الذي لا يذهب إلى صلاة العشاء والفجر في جماعة، ده منافق. والنبي قال أثقل صلاة على المنافقين، دي صفة من صفات المنافق. صفة أيضا من صفات المنافق التخلف عن صلاة الجماعة. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، وده حديث سبق قلناه، معلوم النفاق، قد علمنا نفاقه، ده منافق. من برضو المنافق؟ المنافق هو من قال الله تعالى فيه أيضا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اوعى تفقه واحد يقول لك يا اخي دول كفار. كمل الآية، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ده بيصلي أهو. أصلا الناس تقول لك ده الآيات دي والأحاديث دي في الكفار. يا عم مش فين؟ إحنا ننام عن الصلاة، وإحنا ناكل الربا، وناكل مال اليتيم، ونرتكب الكبائر والسبع الموبقات، وإحنا مسلمين لا بنتغيرش. لا، ده راجل بيصلي أهو، ده لسه كمان هتشوفه هو بزكي بيطلع زكاة. قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. تلاقيه قاعد بيشتغل والشغل ماشي معاه، العصر أدى، يقول لما قوم أخبط ركعتين، مستعجل، قام يصلي ثانيتين خلص ورجع جري. رغم أنه راح المسجد ورجع، لكن راح منافق ورجع منافق. لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ما هو بينفقه. فكلمة منافق ما تفكرش أصلا احنا مشكلتنا ايه. لما ربنا يقول إن المتقين في جنات ونهر، نقول احنا. اما يقول مثلا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده كذا له النار خالدا فيه، يقول لا مش احنا. لا، لقيتين لك انت، لو عملت دي لك جنات، لو عملت دي لك التاني. فالنهي عن الصلاة على المنافقين. فتيجي تصلي على واحد يقول لك انا هعمل عنا تحريات. ما تعملش عنا تحريات ليه؟ اشمعنى ما بتروح تتجوز واحدة بتعمل عنها تحريات، وما بتيجي تجوز بنتك لواحد بتعمل عنا تحريات؟ اشمعنى يعني؟ وبتستصدر امر من نيابة تطلع لك تحريات عنه؟ مشكلة. اما الدين لا، مش مشكلة، هنعمل تحريات، احنا هنقعد نشوف ده ايه وده ايه. دي شهادة انت بتؤديها. لما توفي عبد الله ابن ابي ابن سلول، اهو ده منافق، وكان بيمشي في صفوف المسلمين، وكان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اذا هناك جهاد في سبيل الله بيطلع في صفوف المسلمين، ومنافق. لما توفي جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه. قال يا رسول الله أعطني قميصك أكفن فيه أبويا، أبو ده المنافق. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي الناس مش عارفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفعل شيئا إلا بأمر من الله، ولا ينتهي عن شيء إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. طالما ربنا مش نهاه خلاص يعمل. فأعطى هذا الرجل القميص، ثم سأله أن يصلي عليه. النبي صلى على هذا المنافق، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يمنع عن الصلاة على هذا الرجل. فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ ربنا نهاك أنك تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني، ربنا مش نهاني، لا خيرني. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، وسأزيد على 70. النبي قال انا حزود على 70. قال انه منافق. عمر قال يا رسول الله كانت الايات بتنزل زي ما انتم عارفين بالتدريج، يعني القرآن لم ينزل دفعة واحدة، النهاردة آية، بكرة 5 آيات، بكرة 10 آيات، وهكذا. فالآية نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فالنبي قال سأزيد على 70. وقال عمر إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. ده مش دي بس، ولا تقم على قبره، يعني حتى هم بدفنوه إلى آخره ما تقفش أمام قبر هذا الرجل، يعني حتى نهاه الله سبحانه وتعالى أن يقوم على قبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن، لا أقول مؤيدا لعمر بن الخطاب، لما كانش فينا عارف ربنا قال إيه بعدها، قال إنهم كفروا بالله ورسوله. دول ناس كفروا، المنافق ده وعارف ده عمل إيه، يعني لما تشوف أول الآيات تستغرب، تلاقينا بنعمل حاجات جاد كده مليون مرة. واحد مسلم جايب حسنة جليلة ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم، حسنة صغيرة، يعني زي ما واحد مثلا احنا عايزين نعمل خير، فواحد يقول انا معايا مثلا شلن من بتاع زمان ده، الناس تضحك عليه، اهو الضحك عليه دي جريمة. قال: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، هم قاعدين في المسجد، قال: فيسخرون منهم. الرجل داخل ومعاه الصدقة، قعدوا غمزوا بعض، قال: شوف جايبه، يعني شوف الرجل جايبه، بيستهزأوا به. عارف القرآن قال إيه؟ بقول: فيسخرون منهم. اقرأ بقى اللي يورا كده، لأن الرجل ده جاي لله. قال: سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو النبي استغفر، النبي لو استغفر لهم 70 مرة ربنا مش هيغفر لهم، لمجرد أن هم استهزأوا بواحد طيب صالح جاب اللي ربنا قدر عليه، جاب حاجة قليل. فأقول لك شوف جايبه. باب الصفوف والتكبير على الجنازة. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. النجاشي ده كان ملك الحبش أثيوبيا، وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في الهجرة الأولى. أول هجرة للمسلمين لم تكن إلى مكة، ولكن كانت إلى الحبش، إلى أثيوبيا. فلما ذهبوا إلى هذا الرجل أكرمهم وأحسن إليهم، فلما مات نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني قال لهم الخبر في نفس اليوم، مع أن الرجل مات في الحبشة طبعا ما كانش في اتصالات ولا كلام من هذا القبيل، والخبر كان ممكن يوصل خلال شهر ونص. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. يبقى كبر على هذا الرجل اللي احنا بنسميه صلاة الغائب، يبقى صلى عليه كبر 4 تكبيرات. يبقى أول حكم في صلاة الجنازة الصفوف، ثاني حكم 4 تكبيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه إليهم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. دول الصحابة. قال راوي الحديث اللي هو جابر بن عبد الله صاحب قصة التمر: فكنت في الصف الثالث. جابر كان في الصف الثالث، ده الرجل ده محظوظ، يعني لو انتوا تخيلتوا مين اللي بيصلي عليه كم صف ومين اللي في الصفوف، دي مشكلة. دول خير أمة أخرجت للناس، يعني يكفي أن يصلي عليك واحد منهم مش كلهم. الحكم الثاني في صلاة الجنازة القراءة بفاتحة الكتاب. عن طلحة بن عبيد الله قال صليت خلف عبد الله بن عباس على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما انصرف أخذت بيده فسألته فقلت تقرأ؟ قال نعم، إنه حق وسنة. لما الصحابة يقول دي سنة يبقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شيء في صلاة الجنازة 4 تكبيرات، ثانيا قراءة الفاتحة 4 تكبيرات قراءة الفاتحة. وأنا لا أريد أن أدخل لكم في تفاصيل تؤدي إلى مشاكل. لا يوجد في صلاة الجنازة رفع أيدي، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة رفع الأيدي، ومش هكمل بقيت لا يوجد، لأن هتعمل لنا مشاكل أكتر من المشاكل اللي الناس بتتكلم عليها. لكن لا يوجد فيها طبعا لا يشترط الوضوء. واحد يقول عشان أصلي جنازة لازم أكون متوضي، لا يشترط. أي واحد يقول لك شرط، عايزين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحنا هنعمل به، يقول لك لا ده هو جاي مصلي. الصلاة موضوع تاني، الركوع السجود الصلاة ده حق أحكام أخرى. زي واحد عايز يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لازم يتوضى مثلا. صلاة الجنازة دعاء 4 تكبيرات، مفيش رفع ايدين، لا يشترط لها وضوء، لا يشترط ان تصلى في المسجد. يعني لو صلوا عليه في الاوضه اللي مات فيها تصلي. النبي صلى على الرجل بعد ما مات واندفن في القبر بتاعه، زي ما هنشوف في القبر، يعني راح التربة ووقف وصلى عليه الجنازة زي ما هنشوف في الاحاديث. اسأل الله عز وجل ان يختم لنا بالايمان. الحمد لله رب العالمين. 4 تكبيرات قراءة الفاتحة دل في الجنازة. واحد يقول طب أقرأ الفاتحة بعد أي تكبيرة، ليس فيها تحديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم. يبقى تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة نهيه بعد أي تكبيرة، بعد الثانية بعد الثالثة بعد الأولى قبل الأولى، فيش أي مشاكل. تبدأ بالفتحة قبل التكبير، مفيش أي مشاكل. اللي يقول أي شرط لابد أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك لا ياخد أحدنا شروط الجنازة كالآتي. قال المزني، يقول لا أعرف مزني ولا أعرف الغزالي، أنا عايز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك ما دول جابوا عنا، قول جابوا إيه، هات لي اللي جابوا عنا، قول لي قال رسول الله، والحديث يكون صحيح ثق تماما، حاجة أقول لكم. أما واحد يقول شروط الجنازة عند الشافعية، لا أنا لا عايز عند الشافعية ولا عند المالكية، أنا عايز عند الشفيع الذي سيشفع لنا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لن يشفع لنا إلا محمد، وربنا لم يرسل لنا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فاللي يجيب لنا حاجة عن محمد على العين والرأس، عن غير محمد صلى الله عليه وسلم كأن الإنسان لم يسمع شيئا. لأن ربنا بيقول والذين هم عن اللغو معرضون، أي تشريع خارج عن مصدر غير محمد صلى الله عليه وسلم هو دي عن اللغو، ده اللغو، ده اسمه لغو. يبقى تاني حاجة بالتكبير، تاني شيء قراءة الفاتحة، ثالث شيء الدعاء للميت، وأريد أن أختم به. وهذا الحديث أيها الإخوة لكي أقرأه عليكم، أتذكر والله مع أني بحثته كثيرا منذ زمان بعيد، ولكن لما جاء دوره في الخطبة هذا الحديث أخذ بحثا أكثر من 3 ساعات، 3 ساعات بحث، هل هو صحيح ولا ضعيف أو في علة، بس مش تجميع طرق الحديث. لا، تجميع طرق الحديث ده تاخد لها شهر، لكن الحمد لله جمعناه منذ زمن. ولكن عشان تعرفوا ان كل حديث بيقال هنا بيدقق، لان من حق اي واحد فيكم ياخد الحديث ويسأل عنه ده صحيح ولا ضعيف، واللي يقول له ضعيف ليه يجي هنا يقف في الجامع هو ويقول لا انت قلت حديث ضعيف الحديث الفلاني ده حق. أو لو أنا قلت صلاة الجنازة لا يشترط فيها رفع يدين وجاب حديث عن النبي في رفع يدين في صلاة الجنازة سمعنا وأطعنا، مش يجي يقول لي في السر لا يقف في المسجد وقول لا أنت ضحكت علينا الجمعة اللي فاتت وكذبت، الحديث هو إن في رفع يدين. لكن تقول لي الأمة كلها قالت ما عدا محمد، لا دي مش الشرط بتاعنا، الشرط بتاعنا هو محمد، احنا اتفقنا على محمد صلى الله عليه وسلم، اجيب لي عنا على العين وعلى الرأس، سمعنا وأطعنا قبل أن نسمع قبل ما نسمع لي. أما غير سمعنا وعصينا حتى لو أدخلنا الجنة، لا ليس هناك طريق للجنة إلا ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، الدعاء للميت عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي قال واحد ميت النبي بيصلي عليه، عوف بن مالك واقف في الصف فسمع النبي وهو يدعو، بماذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم هذا الدعاء وندعو به على الصالحين من أمواتنا. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزوله، المكان اللي هو رايح عليه القبر أكرمه، ووسع مدخله واغسله يعني من الذنوب بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا النبي بيدعي للراجل بيقول يا رب نقه من الذنوب من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. عوف بن مالك واقف في الصف الثاني سمع الدعاء من النبي، قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع الدعاء طب عوف ضامن إن النبي اللي هيصلي عليه، ما يمكن النبي يموت قبل عوف، فلما سمع الدعاء تمنيت، بيقول تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، اللهم اجعلنا من الواردين على حوض، اللهم اسقنا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. كده لا يوجد أحكام أخرى في الصلاة على الميت، أربع تكبيرات، قراءة الفاتحة، الدعاء للميت فقط لا غير، هذا كل ما ورد من حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة كل لا تعني النفي، أي إنسان يقول لك لا في أحاديث تانية ياريتك تأتي بهذا الحديث عشان نتعلم أولا، وحتى الرد نقول والله ده صحيح ده ضعيف وصحيح عشان كذا وضعيف عشان كذا، والناس تتبادل النقاش والحوار. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين. أقنص